تفضل. إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق. إنما طلاق من أخذ بالساق. إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق. من أخذ بالساق. أيوة. معلش لحظة يا سيدي، من وقتك ولا لحظة. كمان لحظة بكفي. يا سيدي قراءة السورة بالساق، سورة صغيرة بعد سورة الفاتحة. إيه. فرض ولا سنة؟ سنة. يعني تقرأ سورة صغيرة بعد ال. نعم إذا طولتيها معلش. المهم القراءة بعد الفاتحة سنة مو فرض. سنة معلش، يعني الواحد لو مثلا ترك الفرض بعد صلاة الظهر، سنة الظهر، لو أنا قرأت فيها مثلا غير أي سورة القرآن جائز؟ قرأتي ولا لو ما قرأتي بتقولي؟ لا لو قرأنا مثلا يعني جائز؟ ما أنا ما قلك. تفضل. أما أقول لك القراءة بعد الفاتحة سنة. سنة يعني سنة مش فرض. مش فرض. مش فرض. سنة بس. فإذا قلت لك سنة معناها ما بيجوز. بيجوز جائز. أيوة. ولو أنه مثلا الواحد ما قرأ يعني ما عليه حرام. أيوة ما عليه حرام. ما عليه حرام. إيه نعم. الله كل خير يا سيدي. الله يحفظك. لكن الله كل خير. أهلين. يعطيك الصحة. الله يحفظك. أهلا بيك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله.